السائل فيما ورد في صفحة 248 من أنهم فحم جهنم. ما معنى فحم جهنم؟ مثل حطب جهنم، فالنار قد توقد بالحطب وقد توقد بالفحم، فبالتالي هذا تشبيه بأنهم سيكونون حطبا ووقودا لجهنم، فهم إما أن يكون على يشبهون بالفحم أو يشبهون بالحطب، والحطب هو الخشب، والفحم عندما يكون الخشب على النار ثم يترك مدة معينة حتى يخمد ويبقى بقايا منه هي الفحم، والله أعلم.